بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: وأما تسمية عيسى بكلمة الله فعلى معنى أنه صار مكونا بكلمة الله من غير أب، كما صار آدم مكونا بكلمة الله من غير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهكذا عيسى عليه السلام. نعم، أحسن الله إليك. وقد بينه بقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقد روينا في الحديث الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكتب في الذكر كل شيء. والقرآن فيما كتب في الذكر لقوله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وفي ذلك دلالة على قدم القرآن ووجوده قبل وقوع الحاجة إليه. ومما يدل على ذلك الحديث الصحيح: قدم القرآن القدم النسبي، ليس القدم المطلق، قدم نسبي، أنه كتب في اللوح المحفوظ ليس قديما القدم المطلق، بل هو مخلوق محدث، فلا يصلح هذا دليلا على ما تقوله الأشاعرة من أن كلام الله معنى النفسي قديم. ما معنى قديم عندهم؟ ما لا بداية له. فيجعلون كلام الله قديما كقدم حياته وقدم علمه. والحق أن القرآن وسائر كلام الله يكون بمشيئته، فيتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. ومما يدل على ذلك الحديث الصحيح الذي أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو الفضل بن إبراهيم، قال: حدثنا أحمد بن سلمة، قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا أنس بن عياض، قال: حدثنا الحارث بن أبي ذباب عن يزيد بن هرمز وعن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم موسى عليهما السلام، فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ثم أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض، قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك الله نجيا، فبكم وجدت التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. فبكم؟ نعم، فبكم وجدت التوراة قبل أن أخلق؟ فبكم وجدت ولا وجدت؟ وجدت، أحسن الله إليك، لأن قال هنا وفي نسخة: فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق. لفظه فيه نكارة منكر، الأدلة تدل على أن الله كتب له التوراة عندما لقيه سبحانه وتعالى، عندما لقي موسى كلمه وكتب له التوراة. نعم. قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني أن أعمل عملا كتبه الله علي قال الرسول فحج آدم. نعم. قال أفتلومني أن أعمل عملا كتبه الله علي أعمله بعلمه قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وش في تعليق وتحقيق على هذا الحديث؟ لو خلاف ما في الصحيح. لا أحسن عليك. عندك شيء؟ ما في شيء أحسن عليك. ساق بس تخريج الحديث وساقه من مصادر عديدة جدا. نعم. أقول صادقه ساقه من مصادر عديدة لكنه ما ميز الألفاظ التي يعني أصل الحديث الصحيحين. نعم. اللفظ المشهور فبكم وجدت مكتوبا علي قبلا فبكم وجدت مكتوبا عليه وليس فيه ذكر للتوراة. نعم. نعم. أحسن عليك. قال الشيخ وهذا التاريخ التاريخ نعم يرجع إلى إظهاره ذلك لمن شاء من ملائكته، وفي ذلك مع الآية دلالة على وجوده قبل وقوع الخطيئة من آدم عليه السلام. ما أدري قبل وجود الكلام كأنه. وهذا الحديث هو عمدة للجبرية المشركية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي والذنوب. وآدم عليه السلام قد تاب، ولهذا كان لوم موسى له غير صواب. ومن من يقول إنه لامه على الخروج على المصيبة لا على الذنب، فهذان جوابان عن الحديث. نعم. أحسن الله عليك. وكلام الله تعالى موجود فيما لم يزل. شوف لاحظ فيما لم يزل. نعم. وموجود فيما لا يزل. فيما لا يزال المستقبل. نعم. وبإسماعه كلامه من شاء من ملائكته ورسله وعباده متى شاء. صار كلامه مسموعا له بلا كيف، والمسموع كلامه الذي لم يزل ولا يزال موصوفا به، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين كما لا يشبه سائر أوصافه أوصاف المخلوقين. وبالله التوفيق. أخبرنا أبو علي الحسن. يعني يقول إن كلام الله قديم فيما لم يزل وفيما لا يزال، ويسمعه من شاء، ليس معناه أنه يحدث كلاما بمشيئته، لكن الذي يحدثه هو إسماعه، فما سمعه موسى هو الكلام القديم، ما سمعه موسى عند تكريم الله له هو الكلام القديم، لا أنه كلام أحدثه الرب تعالى في ذلك الوقت تحقيقا لقولهم بقدم كلام الله. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أبو علي الحسن بن إبراهيم بن أحمد بن شاذان ببغداد قال أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم يعني بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الرسالة جعل يقول يا قوم لما تؤذونني أن أبلغ كلام ربي يعني القرآن. أخبرنا الحسين لما تؤذونني. نعم. نعم. أخبرنا الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. تخريج والحديث ضعيف والصواب أنه مرسل. يقول سلمكم الله الشاعر قوله أعوذ بكلماتك التامة. نعم. أخرجه أبو داود والنسائي والطبراني في الصغير وفي الدعاء والمصنف في الأسماء والصفات والحافظ ابن حجر في توضيح الأفكار كلهم من طريق الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي رضي الله عنه. نعم بعده. أحسن الله إليك. قال الأستاذ الإمام رحمه الله فاستعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وغيره بكلمات الله كما استعاذ بوجهه الكريم، فكما أن وجهه الذي استعاذ به غير مخلوق فكذلك كلماته التي استعاذ بها غير مخلوقة. هذا استدلال صحيح. أهل السنة يستدلون بهذا على أن كلام الله غير مخلوق. نعم. وكلام الله واحد لم يزل ولا يزال، وإنما جاء بلفظ الجمع على معنى التعظيم كقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنما سماها تامة لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه عيب أو نقص كما يكون ذلك في كلام الآدميين. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قولوا إن كلام الله واحد هذا هو من قول الأشاعرة في كلام الله أنه واحد ليس فيه تعدد ولا تنوع، وهذا خلاف الواقع، بل كلام الله كثير كثير كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وهذا لا يصدق على ما هو واحد، فكيف يكون يقال إنه واحد وهو متعدد ومتنوع، أمر ونهي وخبر واستخبار وأنواع كثيرة وسور وآيات حروف وكلمات. نعم. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أبادي قال حدثنا حامد بن محمود قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت جراح الكندي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أجلسني هذا المجلس وكان يقرئ القرآن. قال وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه وذلك بأنه منه. قال الشيخ قوله وذلك بأنه منه يريد به أنه من صفاته. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو أسامة الكلبي قال أنه منه أي خرج منه كما في حديث المشهور أو الأثر المشهور ما تقرب المتقربون بأفضل مما خرج منه تعالى وهو كلامه. نعم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو أسامة الكلبي قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من شغله قراءة القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. تخريج يقول حسن إن شاء الله. أخرجه الترمذي والدارمي وعبد الله بن أحمد في السنة والعقيلي في الضعفاء وابن حبان في المجروحين والطبراني في الدعاء والمصنف الأسماء والصفات وأبو نعيم في الحلية وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن. ماشي في سياقات روايات من البيهقي أحسن إليك. إيه؟ نعم لا لك تنتهي هنا لكن تعليقه بس على سم أقول باقي بس تعليقه على الحديث الذي ذكره الآن سطرين أحسن إليك. نعم تفضل. قال الأستاذ رحمه الله قال أصحابنا لما كان من فضل الله على خلقه أنه قديم غير مخلوق كان من فضل كلامه على كلام خلقه أنه لم يزل غير مخلوق. ثم قال أخبرنا إلى نعم أحسن عليك جزاك الله خير. نعم بعدك.